وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع أبدا. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء القضاء والأخلاق. اللهم أجرنا من عذاب النار، اللهم أجرنا من عذاب النار، اللهم أجرنا من عذاب النار، واجعل مآلنا إلى الجنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عافي مبتلى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وتقبل شهداءنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم آمنا يوم البعث والنشور، وثبتنا يوم ينفخ في الصور، برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا ذهابا، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم اجعله شافعنا يوم نلقاك، وأنت راض عنا غير غضبان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك،